الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النفس أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع متن أبي شجاع والكلام على كتاب المعاملات فالمنقول الفضل فيه لا يكون إلا بالفضل على المنقول هذا العفريت هذه بناية كبيرة عمارة صح فده لا ينتقل ولا ينتقل هو انتقل في هذه صح فهذا لا يصح فيه البيع لما أقول له خمسة دنانير يقول لي قبلت البيع لا يتم حتى يقبضه أخذ يقبضه هكذا أو يفارق المجلس والآخر يأخذ الثمن البيع لا يتم إلا بالقبض أما في البنايات في الدور القبض فيه بالتخلية إنه يقول له مفتاح الشقة هذا مفتاح الشقة يقول الأرض أنا صورتها تفضل لها باب ومفتاح الباب هذا مفتاح الباب مفهوم هذا معنى القبض يبقى إذن البيع لا يلزم إلا بالقبض ده حكم هذا حكم الأصل يتعدى القعد يتعدى حكم الأصل إلى الفرع يبقى إذن الرهن الآن لا يتم إلا بالفرار لا يتم إلا بالقبض يبقى السيارة الليكزس لا تكون رهنا حتى يأخذ مفتاحها الرجل المتهم صحيح ولا لا لكن الراهن لما قال له هذه السيارة رهن وما أعطاه المفتاح وأخذها ومشي قلنا إيش قلنا الرهن هنا لم يقبض صح الرجوع صح الرجوع فإذا هذا معنى قول للرهن الرجوع يعني في المرهون ما لم يقبض والأصل بذلك قول الله جل وعلا فرهان نحمله مقبوضة فوصفها كما قال تحرير رقبة مؤمنة فوصفها وقادها بالإيمان والشهادة واستشهدوا دواء عدل فالعدالة تقييد فهنا فرهان مقبوضة فرهان مقبوضة ويتم القبض أو الصح الرجوع في الرهن إذا حدث قبل الرجوع إذا أخذ المتهم الرهن فإن الراهن يمكن أن يرجع فيه أو قل يرجع فيه قبل اللزوم قبل القبض والرجوع في الرهن له أصناف وألوان رجوع الرهن أصل الرهن هو بالقول وبالفعل أما بالقول يقول له أعطيني ألفا قرضا قال أريد الأسورة الذهب التي لامرأتك قال هذه الأسورة رهن فإذا وضعها أمامه ثم له أن يرجع في الرهن فيقول له إيش رجعت في الرهن لا أعطيك إياه وهي في يدي ما قبضها المرتهن فهمتم وهي في يدي قال له رجعت أو قال له لا لن أعطيك الأسورة رهن لكن سأعطيك القلم أو سأعطيك كذا وكذا مما يملك فالرجوع يكون بالقول رجوع في الرهن يكون بالقول ويكون بالفعل أما بالقول فقد بينا كيف يقول باللسان صريح فصيح رجع أما بالفعل فكل فعل يزيل الملكية فهو رجوع كل فعل يزيل الملكية عن المرهون فهو رجوع أنا أملك السيارة إيش اللي يزيل ملكية السيارة عني أنا كسرها حد يكسر السيارة أنا أخذتها ما تماشي عدهوله ومش هيعرف يمشي فيها معايا كيف يزيل الملك من السيارة السيارة أمامي الآن ملكي كيف يزول ملكيتها عني أبيع يابا أبيعها إيش فيها هل هذه أتعبتك فيه هي ملكي صارت ملك محمد وأخذت الثمن ذلك فإذا يزول الملكية كل ما يزول به الملكية فهو رجوع. يبقى التصرفات من الراهن التي تزيل الملكية ملكية من؟ ملكية الراهن عن المرهون، فهذا رجوع عن الراهن. طيب أمثلة، نقول عبد رجل قال أريد 5000 دينا قرض، قال له الرجل أعطيك القرض صدقة حسن فعله، فقال لكن أريد وثيقة، قال ما الوثيقة؟ قال الرهن، قال أعطيك العبد الفلاني رهن. طيب فاتفق على ذلك، لما اتفق على ذلك وأخذ 5000 والثاني ما أخذ العبد، في الليل قال لعبده زيد أنت حر، لو قال له أنت حر فقد زالت الملكية، فإذا زوال الملكية رجوع. ذلك لما جاءه عمرو قال يا منافق يا خبيث أنت ما قلت أن هذا زيد العبد لي رهن، كيف رجعت عنه؟ أو قال كيف لا تعطيني زيد؟ قال له أنت ما قبضت فلي الرجوع وقد رجعت بعتق. لما أعتق وزالت الملكية لا يصح أن يكون رهن، والعلة كده إيش؟ إيش ما يصح أن يكون رهن؟ لأنه لما زالت الملكية لا يصح للمرتهن أن يستفيد. الأصل في الرهن أنه وثيقة ضمان بالدين، يقولون الأجل ما عنده سداد يأخذ هذا الرهن فيبيعه فيستوفي ما له ويعطيه الباقي. لو أعتق السيد هذا العبد هل يصح بيعه؟ هذا من الإثم. أو وهب رجل أعطى سيارة رهن، ما أعطاه ما قبضها إلى الآن، قال هذه السيارة رهن بهذا القرض، قال سأتيك في الليل، جاء في الليل وجد السيارة أخذها ومشي، أخذها ومشي ما هو نوع مفتاح. جاء رجل ثالث فضرب المرتهن وأخذ السيارة، فلما ضربه قال ما لك هذه السيارة رهن؟ قال لا والله ليست برهن، ما رهنتك إياها؟ قال لا ما رهنتني، لكن عمرو هو الذي رهنني إياها. قال عمرو لا يملك، قد باعني إياها أمس. فلما باعها سالت الملكية، فكان منه رجوعا، ولا يصح الرهن إلا بالفضل، وكان رجوعا بالفعل. يكون أيضا من ذلك رجل يملك كتابا عظيما فيه ما فيه من الأحاديث الكثيرة، فهذا الكتاب الذي يجمع الكتب الستة جعله الرجل رهنا في دينه. طيب وجاء الرجل ليقبض الكتاب فوجده في المسجد، قال ولم في المسجد؟ أخذه أجعله في البيت. فقال الرجل حارس المؤذن قال اتق الله هذا الكتاب لا يصح لك. قال لا هذا الكتاب رهن عندي بوثيقة بدين. قال لا هذا الكتاب انظر كتبه وقف. فصاحب الكتاب أوقفه، فلما وقفه أو أوقفه قالت ملكيته. وزوال الملكية يدل على الرجوع في الرهن، زوال الملكية يدل على الرجوع في الرهن. واختلفوا في الإيجار، رجل أعطى السيارة رهنا، أعطى السيارة رهنا للمرتهن في دين قد اقترضه، ثم حدث الإعواز، فلما حدث الإعواز جاءه رجل فقال سياراتك هذه أحتاجها شهر، في اليوم 100 جنيه، أستأجرها منك في اليوم 100 جنيه. فقال الآخر هو صاحب المرتهن قال هي رهن عندي والإجارة هذه. فقال له الرجل صاحب الرهن الراهن قال الإجارة هل هي رجوع أم لا؟ لو كانت رجوعا انتهى الأمر، يأخذ السيارة ثم نبحث عن رهن آخر، وإن لم يكن رجوعا فإننا نبقي السيارة على أنها رهن وإن كانت مستأجرة. زيد وعمر، زيد يقترض من عمرو، قال أنا أطبق الكتاب، أنا أقرضك ما فيها شيء، لكن أريد وثيقة، وثيقة الوثيقة هذه السيارة بينهم، أعطى السيارة، إذا السيارة صارت رهنا عند عمرو بدين. زيد في الليل قالت امرأة أين الطعام؟ طعام الغد وما عندنا من شراب. فحدث الإعواز، جلس الرجل يبكي، قال دع الأمور تجري في عينتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال ما بين طرفة عين وأخرى، يغير الله من حال إلى حال. ما أن انتهى من الكلام وجد الرجل على الباب يدق الباب، أحمد ماذا تريد يا أحمد؟ أريد أن أستأجر، قال سيارتي هي أجر لك كم؟ قال بمئة جنيه في اليوم. فأجر له إيش؟ فجاء أحمد يأخذ السيارة. قال هذه رهن. فقام الرجل الثالث أحمد بعد ما أراد يأخذها قال المرتهن هذه رهن. قال زيد الراهن أنا فقير ننظر إن كانت الإجارة رجوع فسد الرهن وسأعطيك غيره، وإن كانت الإجارة ليست رجوعا فالرهن باقي على ما هو عليه مفهوما لا. لكن يا ترى أريد أفهم شيء، فلوس الإجارة يد المتهم والمشرف عليها هيكون متهم أحمد كل ما يأخذ السيارة لازم يبيتها في الجراج في البيت، مفهوم؟ مين اللي يشرف على ذلك؟ المتهم، إن هو هي تحت إيده تحت يده، مفهوم ولا لا؟ لكن من يأخذ الأجرة؟ متهم متهم المتهم لو أخذ الأجرة صارت إبقى أرجل لنا ما يجوز. يبقى من الذي سيأخذ الأجرة؟ الحمد لله، يبقى الرهن موجود وباقي. طيب والرجل يأخذ يستفيد بالأجرة، وهل الإجارة دي رجوعا لا نبحث فيها الآن؟ يبقى لو كانت رجوعا قلنا تعيدك فسد الرهن. طيب لو لم تكن رجوعا نقول بقيت على ما هي عليه. العلماء بحثوا في ذلك، قالوا الإجارة لها نوعان. النوع الأول إجارة لها أجل، وهذا الأجل هذا الأجل قبل أن يحل الدين أجل الدين ينقضي، بمعنى الأجل شهر 6 والإجارة لشهر 5، مفهوم؟ يبقى حلول الدين بعد انقضاء أجرة الإجارة يستفيد المرتهن ولا ما يستفيد؟ لو شهر 6 جاءه دين فقال ما عندي، المرتهن ماذا يفعل؟ هيستوفي ولا مش هيستوفي؟ تحت يده ولا لا؟ طيب قالوا هذه القسم الأول. القسم الثاني لا، الإجارة تنتهي شهر 7 والدين يحل شهر 6. هنا قالوا إذا في الحالة الأولى طالما هيستوفي، فإذا كان في الحالة الأولى أجل الإجارة قبل حلول الدين صح الرهن، لأنه ليس لأنها باقية تحت يده يستفيد منه. طالب علم اتعب كيف ما شئت، لكن حاول تتحكم اعرف والله أنا الله اعرف ذلك كيف هذا. شوف أفهم، قلنا اخر كلامنا ننظر في الإجابة لها حالتان. الحالة الأولى ينقضي أجل الإجارة قبل حلول الدين، بمعنى حلول الدين شهر 6 والإجارة تنتهي شهر 5، هي ما زالت تحت يد من؟ المرتهن، لأن الإجارة انتهت وهي شهر 6 ما دفعش. أنا أقول له الآن أرفع الأمر الحاكم يبيع السيارة ناخذ حقي وتاخذ الباب، يستوفي ولا ما يستوفي؟ قالوا إذا هذا الفعل ليس برجوع. ليش ليس برجوع؟ لأن المقصود الأسمى من الرهن موجود، هو يستطيع عن إيش؟ ممتازين يستطيع عن إيه؟ المقصود الأسمى من الرهن موجود إنه هيستفيد، يأخذ عند حلول الأجل يبيع ويستوفي وينتهي. طيب قالوا الحالة الثانية لا، عقد الإجارة ينتهي شهر 7 والعقد الأول اللي هو حلول الدين هيكون شهر 6، مفهوم؟ يبقى إذن عقد الإجارة تعدى حلول الدين، فقالوا إذن لا يصح أن يكون رهن، هذا رجوع، هذا رجوع لأنه لا يستفيد، هذا رجوع فلا يستفيد، رجوع فلا يستفيد منه. والمعتمد في المذهب أنه ليس برجوع، لأنه حتى لو كان الأجل سيكون شهر 6 يستطيع صاحب المرتهن أن إيش؟ أن يبيع وأن يستفيد. فالصحيح الراجح أنه حتى ولو انقضت مدة الإجارة، لتنقضي مدة الإجارة بعد حلول الأجل، فإن الاستفادة موجود، فإن الاستفادة موجود. هذا بالنسبة لمسألة الرجوع. قالوا إجارة نعم أحسن، هو النظر هنا بقى لو كانت الإجارة هتهلك الرهن فتفسده فنقول لا يصح الآن أن يكون رهن، لكن إن كانت لا تفسده نقول هذا الحق أنها على ما هي عليه. أما إذا قللت أقل أن يكون أقل من الدين هذه المسألة فيها مشكلة. قال العلماء لو نمثل بأنه مثلا هل ترجو ولا لا، لو أعطاه جارية، رجل عنده جارية أمن واستدان دينا فقال له أريد وثيقة، قال تريد وثيقة، هذه الأمن امرأة رومية، هذه المرأة الرومية مشرقة خمسة آلاف دين ألف، هذا رهن لك، فأعطاه إياه ولا يستطيع إلى ذلك سبيلا، فأعطاه المرأة الرومية رهنا لإيش؟ لدين. لكن الرجل ما كانش متزوج وكان يعشق الرومية، فكل يوم بالليل يذهب إليه ليطأ أمته، حقه الراهن يذهب يطأ الأمة من طيب ملوك، فجاء الراهن يطأ الأمة، فبحث العلماء وطأ الأمة رجوع أم لا، كل هذا البحث لنا ننظر في إيه الله، هل فيستوفي أم لا، فقالوا إن وطأها، هل إن وطأها هذا رجوع منه فيفسد الرهن أم لا، قالوا لا، الوطأ على قسمين، وطأ تحمل فيه المرأة وطأ لا حمل فيه، وطأ بعزم معي، فقالوا أما الوطأ الذي لا تحمل فيه المرأة هو رهن وليس برجوع، هو رهن ليس برجوع، لأنه حين يحل الأجل ولا يجد الرجل السداد يأتي المرتهن إلى الحاكم فينزف المزاد، والعالم نمل عليه طبعا امرأة رومية فينزف المزاد ليبيع الأمة، صحيح ولا لا؟ فإذا باعها إيش اللي يحدث؟ يستوفي ويرد عليه، مفهوم ولا لا؟ جيد. قالوا أن القسم الثاني إذا وطأها وإيش وحملت، هل هذا رجوع أم لا؟ أما عندنا في المذهب فهو رجوع، رجوع ليش؟ أم ولد، وأم الولد عندنا في المذهب لا تباع، لا تباع، يبقى خالفت المقصود الأسمى من الرهن أم لا؟ هل يستطيع أن يستوفي حقه؟ ليش لا يستطيع؟ لأنها أم ولد، وأم ولد ليش ما يستطيع أنه يستوفي حقه منها؟ لأنها لا تباع تزين، الحمد لله. هذه بالنسبة لمسألة الرجوع. أما قول المسألة الثانية ولا يضمن المرتهن إلا بالتعدي، ولا يضمن المرتهن إلا بالتعدي، فالمرهون ضمان، فيضمن المرتهن، هذه المسألة الثانية، لأن يد المرتهن يد أمان، يد المرتهن يد أمان، اليد يدان، يد ضمان ويد أمان، والفرق بينهما أن يد الأمان لا ضمان فيها إلا بالتفريط، يد الأمان لا ضمان فيها إلا بالتفريط، أما يد الضمان فالضمان فيها بتفريط أو بغير تفريط، يضمن فيه المرء، يضمن فيه المرء. الإجارة يد يد يد الأمان، ومسألة القرض يد يد الضمان، يعني واحد اقترض 1000 درهم من رجل طيب وسرقت منه بغير تفريط يضمن يد الضمان، يد يد الضمان، فاهم؟ فالفرق بين يد الضمان ويد الأمان، يد المرتهن يد أمان، لا يد ضمان، يد أمان، فلا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، فإن تعدى وفرط ضمن، يعني مثلا أخذ سيارة في دين فتركها في وسط الطريق، وسط الطريق، كلما ذهب أحد ضربها وجاءت الأطفال يلعبون بها وهو يرى ذلك ولا يفعل شيء، هذا بالإجماع عند العقلاء أنه حريص أمين أم إيش فر، هو يضمن، يضمن هنا، فإذا فرط ضمن، فإن لم يفرط لا يضمن. قال العلماء إذا هلكت السلعة أو هلك الرهن فهلاك الرهن إما بأسباب ظاهرة أو بأسباب خفية باطنة، صح؟ بأسباب ظاهرة أو أسباب خفية، إن كانت بأسباب ظاهرة جاء زيد لعمر العمر المرتهن وزيد الراهن، فقال له المرتهن عمر السيارة كسرت، فقال له زيد بما كسرت؟ قال جاء زلزال فخسف بها، جاء زلزال فخسف بها، العقلاء يقولون الزلزال سبب ايش؟ باطني، صحيح؟ خفي، الزلزال زلزال سبب ظاهري ولا خفي؟ النساء بتجري في الشوارع من غير اي شيء، والرجال ايضا اكثر من النساء، صحيح ولا لا؟ الزلزال سبب ظاهر، فالرجل زيد قال انت وين ساكن؟ قال في الشارع اللي خلفك، قال انت ساكن في الشارع اللي خلفي وانا نايم والزلزال بيرج البلد ولا اقوم، من انا يعني؟ فلما يقول له لم استشعر بالزلزال والزلزال سبب ظاهر، ايش يقول له؟ اقبل بيانه، انا رجل نومي تقيل مفيش مشاكل، أقم البينة. طبعا البينة إيش يأتي بمن؟ يأتي بالعصافير. العصافير ممكن تأتي تشهد للزلزال، صحيح ولا لا؟ كل الناس كانت يقولون تركنا البيت وجرينا، صح ولا لا؟ كنا نجري خوفا وهلعا وفزعا من الزلزال. فقال العلماء إن كان السبب سببا ظاهرا وجب أن يقيم البينة على ذلك، صار مدعيا الآن. إذا قال المرتهن سيارتك كسرت بما؟ قال بزلزال. قال الزلزال سبب خفي، لا أقبل كلامك إلا. فالثاني قالوا لا، هذا سبب ظاهر لا أقبل إلا ببينة. قال ما البينة؟ قال أتني بالشهود. فأتى بواحد أعور والآخر مكسور، وقال هذا خير بينة. كل هؤلاء في الزلزال نزلوا في الأرض والطوب كسرهم وفعل وفعل، فأتى بالبينة. قلنا يصدقه، والمسألة هنا لا يضمن، لا يضمن. أما كانت بسبب خفي كأنها سرقت، كأنه غصبا أخذ منه، أسباب خفية لا نأمره بالبينة، لأن الأصل أنه أمين، والأصل أن يده يد ها يد أمان، فلا يضمن. هذا بالنسبة للضمان المرتهن. وأيضا قال بعض العلماء التعدي إذا تعدى على الرهن أيضا يضمن، وقالوا بالتعدي لو كانت دابة يركبها ولا يعلقها، يركبها ولا يعلقها ويحمل عليها الأشياء، هذا تفريق منه فيضمن. ثم قال الرهن محبوس ما بقي درهم، بمعنى أن الرجل قد استدان ألفا، أخذ ألفا وأعطى هذا رهنا، فقال أجلك إلى شهر خمسة، خذ 500 درهم شهر خمسة، ولك عندي 500 درهم. هل له أن يأخذ الرهن؟ لا، الرهن يبقى إلى آخر. لو أعطاه 900 درهم وبقي 100 درهم تقول يبقى الرهن في يدي، فالرهن يبقى إلى النهاية، لأن المقصود نرجع للأصل، لأن المقصود من الرهن إيش؟ ها الاستفاء. والاستفاء لو فل يبقى لابد أن يستوفي بالبيع، يأخذ بحقه ويعطيه الباقي. يبقى مسألة أخرى عن الرهن، ألا وهو لأنه لا يغلق الرهن، لا يصح أن يكون الرهن مقابل الدين، هذا لا يصح حل الأحوال. ويجوز رهن المشاع، المشاع رجل شريك في دكان، أو هناك قطعة ذهب أربع دكان هو شريك منه، هل يصح له أن يرهن سلكته؟ نعم، لكن كيف يكون القبض؟ قطعة ذهب لأربعة رجال، طيب كل واحد له سهم فيه، فالرجل الذي استدان جعل سهمه في قطعة الذهب جعله إيش؟ رهنا. يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكن كيف يكون القبض؟ طبعا يجيب سلاح ويكسر إيش؟ الذهب ليأخذ الربع فيكون معه. فقال الشركاء الآخرون هذا إفساد، لا نريد ذلك، لا نرتضي. قال إذا لا يصح قبض للربع إلا بقبض الكل. الحق أنه يقول لا يستطيع قبض الربع إلا بقبض الكل. قلنا إذا يصح لك أن تقبض الكل، والشركاء يرتضون بذلك، يقبض كل قطعة الذهب فرهن المشاع يصح، لأنه يمكن الوفاء. قال ما يمكن الوفاء؟ إذا حل الأجل وأراد الرجل الاستفاء ماذا يفعل؟ يبيع شرك في قطعة الذهب. طيب بالنسبة لتلف المرهون يقبل إن شاء الله إذا ادعاه المرتهن وأقام على ذلك البينة، وإن شاء الله يعني الأسبوع القادم نفصله مع الكلام على الحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.